بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحارة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. يقول الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك، أي حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر، عن سمي مولى أبي بكر وهو سمي القرشي المخزومي أبو عبد الله المدني مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من الطبقة السادسة، وهم الذين عاصروا صغار التابعين. توفي عام 300 بقديد، خرج حديثه الجماعة وهو ثقة. أن القعقاع بن حكيم وهو الكلاني المدني وهو ثقة، وزيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو الإمام الحج القدوة أبو عبد الله العدوي العمر المدني الفقيه، كانت له حلقة علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حازم: زيد بن أسلم الفقيه مولى عمر بن الخطاب. وقال محمد بن عجلان: ما هبت أحدا قط هيبتي زيد بن أسلم. وقال مالك: كانت زيد بن أسلم حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لي أبو حازم: لقد رأيتنا في مجلس أبيك 40 حبرا فقهاء، أدنى خصلة منا التواسي بما في أيدينا، فما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما. وأقوال أهل العلم في مدحه والثناء عليه كثيرة جدا. طبعا من أقواله: قال ابن آدم: اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا. ومن أقواله: قال: انظر من كان رضاه عنك في إحسانك إلى نفسك، وكان سخطه عليك في إساءتك إلى نفسك، فكيف تكون مكافأتك إياه. وقال فيه يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه والعلم، وكان عالما بتفسير القرآن، له كتاب فيه تفسير القرآن. وكان علي بن حسين يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجالس قومه، فقال له نافع بن جبير بن مطعم: تخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. أرسلاه إلى سعيد بن المسيب وهو الإمام الكبير سعيد بن المسيب بن حزم سيد التابعين، يسأله كيف تغتسل المستحاضة. وهذه كيف يسأل بها عن الكيفية والحالة، لكن ماذا أجاب؟ قال: فقال تغتسل من طهر إلى طهر. ما أجاب عن الحال، إنما أجاب عن الوقت والزمن، باعتبار أن هيئة الاغتسال وكيفية الاغتسال للاستحاضة لا تختلف عن بقية الهيئات. فقال تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، وهذا على سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلم. وذهب الإمام مالك بأنه لا يجب حتى يخرج منها الدم، فإن غلبها الدم استفرت، أي خرج منها الدم، وضعت استفار اللي هو الخرق. وقلنا بأنه الآن قد سد مسد ذلك الحفارات. هذا الحديث هكذا في الموطأ: تغتسل من طهر إلى طهر. والإمام مالك علينا وعليه رحمة الله، طبعا يروى عن مالك هذا من ظهر إلى ظهر في الله، ويروى عن مالك من ظهر إلى ظهر، حتى جاء في كثير من النسخ الخطية بالضبطين، وكتب فوقهما معا. وأبو داود لما روى الخبر من طريق القعنبي عن مالك نقل أن الإمام مالك يرى أن هذا وهم، لأنه لم يظهر له من ظهر إلى ظهر، يعني لم يظهر له من ظهر إلى ظهر، لم يظهر له لماذا وقت الظهر، فقال يظهر أنه من طهر إلى طهر، وتوهم الناس فرووه من ظهر إلى ظهر. يعني الإمام مالك يعتقد أن اللفظ الصواب من طهر إلى طهر وليس من ظهر إلى ظهر، هكذا يرى الإمام مالك. فالناس نقلوه عن الإمام مالك على سبيل ما رآه الإمام مالك. الحديث الذي أورده ابن عبد البر في الاستذكار قال: وكان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من طهر إلى طهر إلا قد وهم. قال أبو عمر: ليس ذلك بوهم، لأنه صحيح عن سعيد معروف عنه من مذهبه في المستحاض تغتسل كل يوم مرة من طهر إلى طهر. وكذلك طبعا هو هكذا في للأسف الطبعات الموجودة بين أيدينا من كتاب الاستذكار، الصواب من ظهر إلى ظهر، يعني تصحيح الخطأ بالخطأ. يعني عبارة الإمام مالك يقول: وكان مالك يقول: ما أرى الذي يحدثني به من ظهر إلى ظهر إلا قد وهم. هذا هو، يعني هو ثابت عن سعيد من ظهر إلى ظهر. الإمام مالك لم يظهر، لماذا الظهر؟ لماذا تحديد وقت الظهر؟ فذهب رأى أنه خطأ، فحمله الناس صوبوا من الخطأ إلى صواب، قالوا من طهر إلى طهر، فأصبح الخطأ هو الشائع والذائع. فيقول أبو عمر: ليس ذلك بوهم، لأنه صحيح عن سعيد معروف عنه من مذهبه في المستحاض تغتسل كل يوم مرة من ظهر إلى ظهر، هذا الثابت عن سعيد بن المسيب. وكذلك رواه ابن عيينة عن سمي، شوف يعني متابع للإمام مالك لكن لف الظهر. وكذلك رواه ابن عيينة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت. قال سمي: فأرسلوني عمن يذكر ذلك فحصبني. يقول ابن عبد البر: وكذلك الثوري عن، يعني رواه الثوري عن سمي عن سعيد مثله من ظهر إلى ظهر. إذن ثابت هذا عن سعيد بن المسيب. وكذلك رواه وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله من ظهر إلى ظهر، وهو قول عطاء بن أبي رباح وسالم والحسن البصري. هؤلاء جميعا ماذا يرون؟ يرون أن المستحاضة تغتسل كل يوم في وقت الظهيرة. وأهل العلم قد شرحوا لماذا وقت الظهيرة، وقالوا بأن وقت الظهيرة وقت اشتداد الحر، وأن الجسم يعرق، فإذا عرق الجسم ظهرت الروائح الكريهة، فقالوا باستحباب أن تغتسل بهذا الوقت. إذن هذا الحديث الذي لدينا اليوم رواه أبو داود من طريق مالك برقم 301، ورواه عبد الرزاق برقم 1169 عن الثوري عن سمي به، وزاد ويجامعها زوجها. ورواه ابن أبي شيبة رقم 1358 قال: حدثنا وكيع عن سفيان به، ورواه أيضا 1357 حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن سيب. نعم. إذن الموجود في الموطأ الآن من طهر إلى طهر خطأ، الصواب من ظهر إلى ظهر. نعم. وهكذا نقل ابن عبد البر أن هذا ليس بخطأ وأنه صواب. وهذا يعني مثال للأمور التي يعني تكثر وتسير عند الناس، نسأل الله العافية والسلامة. قال محمد: تغتسل إذا مضت أيام أقرائها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تأتيها أيام أقرائها فتدع الصلاة، فإذا مضت اغتسلت غسلا واحدا ثم توضأت لكل وقت صلاة وتصلي حتى يصل الوقت الآخر ما دامت ترى الدم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. إذا من قال بأنها تغتسل من ظهر إلى ظهر مجموعة من الفقهاء، وهذا اجتهاد، طبعا لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن هذا اجتهاد باعتبار وقت الظهيرة اشتداد الحر وخروج الرائحة من الجسم، وقد جاء الشرع بدفع الرائحة الكريهة. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.